نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. أما بعد، يقول الناظم: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يقول شيخنا الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن. نعم، هل قرأت هذا؟ ما قرأت، ما زال. تفضل. زادك الله فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تستطيع يعني أن تقرأ ولا أقرأ بدلا عنك؟ لا بأس شيخنا، لا بأس إن شاء الله. يعني تقرأ؟ نعم نعم تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. قال فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى في التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. في التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية، قال رحمه الله: القسم الثاني الحسن، يعني أن الحسن ما جمع شروط الصحيحة، إلا أن الضبط خف، ومتى خف الضبط قيل للحديث الذي يروى بهذا السند حديث حسن. ثم إن الحسن ينقسم إلى قسمين، كما أن الصحيح ينقسم إلى قسمين، فيقال صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فالصحيح لذاته هو ما جمع شروط الصحة وكان ضبطه من أعلى الضبط، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت الطرق. فإذا جاء الحسن لذاته من طريق آخر ارتقى كل منهما بشاهده إلى الصحيح لغيره. وقيل للمتن صحيح لغيره. ثم إن الحسن لذاته قلنا عنه إنه ما جمع شروط الصحيح، إلا أن الضبط خف. فهذا إنه ما جمع شروط الصحيح. حسن الله عليكم. إنه ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، فهذا حسن لذاته. والحسن لغيره أن يأتي من طريق فيها مدلس أو مستور، فلا يكون مؤهلا لدرجة الحسن لذاته، ويأتي من طريق آخر مثل ذلك. فلا يكون مؤهلا لدرجة الحسن لذاته. أحسن الله عليكم. فلا يكون مؤهلا لدرجة الحسن لذاته، ويأتي من طريق آخر مثل ذلك. فإذا جاء من طريق آخر مثله ارتفع إلى درجة الحسن لغيره. ثم قال: نعم، بسم الله. الحسن، أو قبل ذلك، الناظم يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قوله هنا الحسن المعروف، قيل إن المعروف هو نعت للحسن، وهذا احتراز من الحديث غير المعروف، وقيل هو نعت للطرق، أي المراد الطرق المعروفة أو الحسن المعروفة طرقه. وقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رجاله أي رجال الحديث الحسن مشهورين، لكن ليست شهرتهم كشهرة رجال الصحيح، وهذا يشير إليه إلى خفة الضبط. وينقسم الحسن إلى قسمين كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، حسن لذاته وحسن لغيره، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفهما، وما ذكره شيخنا هو الصواب أو هو الأقرب. فالحسن لذاته عرفه الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله كما ذكر الناظم هنا، لكنهما أغفل شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحة، أو أغفل شرطي انتفاء الشذوذ والعلة القادحة. وعرفه الإمام الترمذي رحمه الله في العلل بأنه كل حديث لا يكون في سنده راو متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، أو يقال ما رواه راو ليس بمتهم بالكذب وتعددت طرقه من غير شذوذ. فاشترط رحمه الله ثلاثة شروط، لكنه ترك شرط اتصال السند وانتفاء العلة القادحة، فدخل بهذا في هذا التعريف دخل رواية المتروك، وكذلك رواية كثير الخطأ، وهذه أو هذين لا يبلغ حديثهما إلى درجة الحسن، بل حديثهما ضعيف. وعرفه ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات بأنه الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل أو محتمل، وهذا التعريف أيضا عليه ملاحظات، لأنه ليس بتعريف جامع مانع. وقسم ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث الحديث الحسن إلى قسمين كما ذكر شيخنا قبل قليل، حسن لذاته وحسن لغيره. فعرف الحديث الحسن لذاته فقال هو ما رواه العدل خفيف الضبط مع اتصال السند، فذكر هنا ثلاثة شروط، لكنه لم يذكر شرطي انتفاء الشذوذ والعلة القادحة. وأما الحسن لغيره فعرفه بأنه ما رواه الضعيف إذا كثرت مخارج أسانيده وتعددت طرق حديثه. والمهم أن الأقرب من هذه التعاريف أو الأقرب في تعريف الحديث الحسن هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، وهو الذي ذكره شيخنا هنا، وهو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، فهو إذن أي الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل سالم من الشذوذ والعلة القادحة. والمراد بخفة الضبط أي أن الراوي عنده ضبط لكن فيه خفة، يعني هو في الأصل حافظ هو في الأصل حافظ لكن خف ضبطه، وهذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته. أما إذا ساء حفظ الراوي فإنه لا يقال هنا أنه ضابط أو خفيف الضبط، بل يخرج عن حد الضبط ولا يكون ضابطا. وهنا فائدة، هو أن الحديث الحسن لذاته، وأظنه قد تقدم معنا أن الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه أو اعتضد بمثله ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى هنا. حيث قال: والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرق، أو إذا تعددت الطرق، فإذا جاء الحسن لذاته من طريق آخر ارتقى كل منهما بشاهده إلى الصحيح لغيره. وقيل للمتن صحيح لغيره، يعني إذا جاءنا حديث له مثلا ثلاثة أسانيد، سندين أو ثلاثة أسانيد أو أربعة أو خمسة ونحو ذلك، وكل إسناد فيه راو خفيف الضبط، فنقول عن هذا الحديث إنه حديث صحيح لغيره. مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند الترمذي، لولا أن أشق على في قول وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه، انتهى. أقول: وهذا الحديث الذي خرجه الترمذي هو مخرج في الصحيحين، لكن من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو القسم الأول، وهو الحسن لذاته. أما القسم الثاني وهو الحسن لغيره، فأيضا اختلف العلماء في تعريفه، فقيل بأنه الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، وقيل هو الحديث الضعيف إذا تعددت شواهده، وقيل إنه الحديث الذي توفر فيه الشرطان السابقان، وهما تعدد الطرق وتعدد الشواهد. وهذا ما أشار إليه ابن الصلاح رحمه الله. والأقرب أن يقال في تعريف الحديث الحسن لغيره، هو الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد، يعني ضعف مقارب، كرواية المستور والمدلس والمرسل وسيء الحفظ، إذا تعددت طرقه بمثله. الحديث الضعيف الذي ضعفه مقارب ليس بشديد، إذا تعددت طرقه، يعني جاء من طريق مثله أو اعتضد بمعتبر، فهو حديث حسن لغيره. لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع الإسنادين أو الثلاثة الأسانيد يصير الحديث حسنا لغيره، يرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره، والله تعالى أعلم. والحسن، أي الحديث الحسن، هو النوع الثاني من أنواع الحديث المقبول، فالحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، الصحيح لقسميه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن أي الحسن لذاته والحسن لغيره. هذه الأربعة الأقسام مقبولة ومحتج بها. ومثال الحسن لذاته حديث مفتاح الصلاة الطهور، وأظن خرجه الترمذي في سننه. ومثال الحسن لغيره حديث التسمية عند الوضوء، وهذا ذكره الإمام أحمد في المسند. فقد جاء هذا الحديث أي حديث التسمية جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه، وهي أحاديث ضعيفة أي أسانيدها ضعيفة، لكن تعددت شواهد هذا الحديث، تعددت أسانيده وشواهده، فارتقى إلى درجة الحسن لغيره. ومثل ذلك أيضا حديث الأذنان من الرأس، ومثل ذلك أيضا حديث صيام التسع الأول من ذي الحجة ونحو ذلك. ومظان الحديث الحسن سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما. وهنا مسألة، وهي الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته لا إشكال في حجيته عند أهل المصطلح، لكن هناك من أهل العلم من ينازع في هذا الكلام، وأظنهم من المعاصرين، وقوله هذا غلط. فكل حديث حسن جرى عليه تعريف ابن حجر رحمه الله المتقدم فهو حجة قد احتج به الأئمة، فمن نازع فقد خالف الأئمة، لأن الحسن قد استخدمه الأئمة الكبار كالإمام أحمد، وكذا ذكر أنه استخدمه البخاري، كذلك أبو حاتم والترمذي، وأما الترمذي فقد استخدمه كثيرا رحمهم الله جميعا. وأول من عرف أو حد الحديث الحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله. هنا فائدة أيضا، الحسن لغيره قال بعضهم إنه لا يوجد، يعني لا يوجد هذا في الأحاديث أو في الأسانيد، لا يوجد أحاديث أو حديث يقال له حسن لغيره، ولا يمكن أن تصحح أحاديث ضعيفة بمجموع طرقها أو بمجموع شواهدها. وهذا هو مذهب بعض المحدثين، ونسب إلى بعض المتقدمين، وقيل إن الحديث الحسن لغيره موجود. والدليل على ذلك أن أهل العلم قد اختلفوا في تعريفه، المهم أن الحديث الحسن لغيره موجود إذا اتصف بأحد وصفين كما تقدم، تعددت طرقه أو تعددت شواهده، ولم يكن الضعف شديدا بل مقاربا، كرواية من تقدم ذكرهم المستور والمدلس أو المدلس والمرسل وسيء الحفظ. فهؤلاء إذا جاء الحديث من طريق آخر مثله، يعني فيه سيء الحفظ أو مرسل ونحو ذلك، فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وهذا هو مذهب ابن الصلاح رحمه الله، وتبعه الحافظ ابن حجر، وكذلك الحافظ العراقي رحمهم الله جميعا، وهو مذهب المتأخرين. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. إذن يتلخص لنا مما تقدم أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند عن متصل السند من غير شذوذ ولا علة. هذا هو الحديث الحسن إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، فهو حديث صحيح. هذا هو الحديث الصحيح إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة فهو حديث صحيح. وأما الحديث الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن، يعني لذاته، إذا تعددت طرقه. والحديث الحسن هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله متصل السند، ما رواه عدل خفيف الضبط، ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله متصل السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. وأما الحسن لغيره فقد سمعتم تعريفه قريبا، ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحم الله، قال الناظم ثم قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فالضعيف وهو أقسام كثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: القسم الثالث الضعيف، يعني أن ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف، لكنه أقسام كثيرة. نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام الحديث، وهذا القسم هو القسم المردود. والمراد بهذا القسم الحديث الضعيف. وقوله هنا رحمه الله، قول الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كل حديث قصر عن رتبة الحديث الحسن فهو ضعيف، كل حديث لم يصل إلى رتبة الحديث الحسن فهو ضعيف. ومن باب أولى إذا لم يصل لرتبة الحديث الصحيح. إذن كل حديث لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن فهو ضعيف. وهذا هو ما ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ووافقه العراقي رحمه الله في ألفيته، وهو ما ذكره المؤلف هنا أو ذكره الناظم هنا، وقال به جماعة من أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم أيضا إلى أن هذا التعريف فيه قصور، لأنه ليس جامعا مانعا، لأن الحديث الموضوع ليس من أقسام الحديث الضعيف، فالحديث الموضوع مجزوم بأن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لأنه مكذوب عليه. ولهذا فإن الذهبي رحمه الله في الموقظة زاد كلمة لدفع هذا الإشكال، فقال: هو ما قصر عن رتبة الحسن قليلا. فقوله قليلا هنا ليخرج بها الحديث الموضوع، لكن هذا أيضا فيه إشكال. والمهم أن كل حديث لم تتوفر فيه شروط القبول فهو حديث ضعيف، والضعيف درجات. ولهذا قال هنا الناظم: وهو أقسام أو أقساما كثر. يعني أقسام كثيرة، وهو كما قال وسيأتي ويذكر هذه الأقسام، سيذكرها الناظم رحمه الله. وعليه فالمقبول عندنا قسمان: الصحيح بقسميه والحسن بقسميه، وهذه الأقسام كلها مقبولة وحجة عدا الضعيف، فإنه مردود كما تقدم، ولا يجوز نقل الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. وهل هو حجة؟ يعني الحديث الضعيف المقارب الضعف هل يحتج به أم لا؟ سيأتي بيان ذلك. والمهم هنا أنه لا يجوز نقل الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لأن روايته من غير بيان نوع ضعفه عده جماعة من أهل العلم أنه نوع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في باب الفضائل، أي في باب الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الحديث الضعيف لكن بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. الشرط الثاني ألا يكون الضعف شديدا، فإذا كان شديدا فلا تجوز روايته. الشرط الثالث أن يكون له أصل، أن يكون لهذا الحديث أصل ثابت في الكتاب أو السنة. مثال ذلك: لو جاء حديث ضعيف في الترغيب في بر الوالدين، يعني ضعيف ليس بشديد، ضعفه مقارب، وهذا الحديث جاء في الترغيب في بر الوالدين، قالوا هذا يروى ويذكر لترغيب الناس في بر الوالدين، لأن بر الوالدين له أصل في الكتاب والسنة. والشرط الرابع ألا يعتقد راويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، حتى وإن بين ضعفه، وخاصة عند العوام، فإن ما يذكر عند العوام يعتقدون أنه صحيح، فالعامة متى ما ذكرت لهم حديثا ضعيفا فإنهم يجزمون بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فعند العوام كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من القواعد المقررة عندهم هو أن ما قيل في المحراب فهو صواب، قال: وهذه القاعدة مقررة عند العامة، فلو تأتي، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين، فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك، ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعفه، لا سيما في الترغيب والترهيب، فإن العامية لو سمع أي حديث لحفظه دون الانتباه لدرجته وصحته، انتهى. أقول: ولهذا ينبغي ألا تذكر عند العوام إلا حديثا مقبولا، يعني ثابتا، إما أن يكون صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته أو لغيره. وهنا مسألة ولم أكن أريد أن أذكرها، وهي: هل يحتج بالحديث الضعيف الذي ضعفه مقارب ليس بشديد، أي الذي يمكن أن يعتضد بغيره كما تقدم معنا كحديث المرسل سيء الحفظ ونحوهما؟ والجواب أن هذه المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه ليس بحجة مطلقة، ومنهم من قال بأنه حجة مطلقا وهذا بعيد، ومنهم من قال إنه حجة بشروط. قالوا: ألا يكون الضعف شديدا، وأن يكون له أصل في الشريعة، وأن يكون هناك ما يشهد له أو يعضده. وهذا في الحقيقة لو تأملنا لوجدنا أنه هو تعريف الحديث الحسن لغيره، وتقدم معنا أن الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد إذا تعددت طرقه بمثله أو اعتضد بمعتبر صار حسنا لغيره. فالذي يظهر أن المراد بالحديث الضعيف هنا هو الذي اعتضد بغيره فصار حسنا لغيره. ومن أصول الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بالحديث المرسل ونحوه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه بل ويقدمه على القياس. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يحتج بالمراسيل، والإمام مالك رحمه الله نقل في موطئه مراسيل كثيرة. ولعل هذا كما تقدم، لعل هذا عندهم والله أعلم من قبيل الحسن الحديث الحسن لغيره، وإن لم يصرحوا بذلك والله أعلم. وقد تقدم معنا أن الحديث المرسل وما قاربه كحديث سيء الحفظ إذا اعتضد بغيره، إذا اعتضد بمثله ارتقى لدرجة الحسن لغيره والله أعلم. وقوله، أي قول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. نعم الله عليكم. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، قل هكذا، قل هكذا: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. أحسن الله عليك. قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: القسم الرابع المرفوع، أي إذا أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل عنده كذا، ثم يقال له المرفوع. فهذا يقال له عندك ثم لا لا أخطأت. أخطأت. هذا يقال له المرفوع. قال رحمه الله: القسم الخامس المقطوع، يعني أن الكلام إذا نقل عن التابعي فمن دونه يقال له مقطوع، كأن يقال عن سعيد بن المسيب أو القاسم بن محمد أو عروة بن الزبير أنه فعل كذا أو قال كذا، فهذا يقال له مقطوع. نعم، الحديث باعتبار ما أسند إليه على ثلاثة أقسام. الحديث باعتبار ما أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع، وهذا ذكره الناظم هنا، والموقوف ولم يذكره الناظم، والمقطوع وذكره الناظم. فأقسام الحديث باعتبار ما أسند إليه ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. فأما المرفوع فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الناظم هنا، وكما ذكر أيضا شيخنا رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى، بأن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعد حديثا مرفوعا، أو يقال هو ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. مثال القول: حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا مخرج في الصحيحين. ومثال الفعل قول الصحابي: توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهو مخرج في الصحيحين. ومثال التقرير قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى في السماء، أي في جهة العلو، وأنها لا تحيط، وأن مخلوقاته لا تحيط به. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب، أن الله في السماء. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، وهذا يقال له المرفوع الصريح. أما المرفوع إلى النبي صلى الله وسلم حكما فهذا سيأتي الكلام عليه، وهو القسم الثاني، أو هو من أنواع القسم الثاني، وهو الحديث الموقوف. والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، وهو على نوعين: ما ثبت له حكم الرفع، وما لم يثبت له حكم الرفع. فما ثبت له حكم الرفع كما تقدم يسمى المرفوع حكما لا تصريحا، كقول الصحابي: أمرنا أو نهينا، أو قوله: من السنة كذا. مثال ذلك قول أنس رضي الله عنه: من السنة أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. هذا أخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وهذا يقال له مرفوع حكما. وكذلك قول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا مخرج في الصحيحين وله حكم الرفع أو مرفوع حكما. وكقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة، وهذا أخرجه البخاري. وكذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر، يعني إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وهذا مخرج في الصحيحين. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. وأما قول التابعي: من السنة كذا، أو أمرنا بكذا ونحو ذلك، فالذي عليه أكثر المحدثين والمحققين من أهل العلم أو من أهل علم الاصطلاح أنه ليس، أن هذا ليس له حكم الرفع، وهو كذلك. وكذلك يعني من الأمثلة للحديث المرفوع حكما، من أمثلة ذلك لو قال الصحابي: نفعل أو فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع، وجزم بذلك الحاكم رحمه الله، وكذلك ذكره غيره من أهل الحديث. كقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا مخرج في الصحيحين. وكقول أنس رضي الله عنه: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة، يعني صلاة العشاء، فتخفق رؤوسنا. الحديث. وأما إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، دون أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف فيه هل له حكم الرفع أم لا. فجزم ابن الصلاح أنه من قبيل الموقوف وليس له حكم الرفع. وذهب الحافظ العراقي وابن حجر والسيوطي إلى أن له حكم الرفع، إلى أنه من المرفوع حكما، ولعل هذا هو الأظهر. ومن الأمثلة أيضا قول الصحابي شيئا أو فعلا، أن يقول قولا أو يفعل فعلا، ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا من الشرع، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وذلك للذي خرج من المسجد بعد الأذان، فهذا له حكم الرفع. فكل ما لا مجال للعقل فيه فإن له أيضا حكم الرفع، بشرط أن يكون هذا الصحابي، بشرط أن لا يكون هذا الصحابي قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. فإن عرف بأنه أخذ عنهم فإننا نحتاط عند ذلك ونتثبت. وقيل إنه لا يعتبر له حكم الرفع، بل هو في حكم الموقوف. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن كان ممن عرفوا بذلك، أي بالأخذ عن بني إسرائيل، فإنه لا يعتبر له حكم الرفع، لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل. قال: وهؤلاء كثيرون، أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك مما خلفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. انتهى. ومن الأمثلة أيضا ما إذا حدث الصحابي عن أخبار، عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية، فإن هذا لا مجال للرأي فيه، فيكون له حكم الرفع، يعني إذا صح السند. قال الشيخ ابن عثيمين: لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال، وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا أيضا مرفوع حكما. قال: ومثلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة. قال: وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. فلولا أن عليا فلولا أن عند علي رضي الله عنه علما بهذا ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوع حكما لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. انتهى. وكذلك قول الصحابي: سبب نزول الآية كذا، أو نزلت الآية في كذا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل لها حكم الرفع؟ على 3 أقوال. منهم من قال إن لها حكم الرفع، وهذا قاله كثير من المحدثين، قالوا إن الصحابي إذا قال ذلك فإنه لا يقوله إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه ليس مرفوعا حكما، وإنما هو اجتهاد من هذا الصحابي أو رأي رآه رضي الله عنه. والقول الثالث أنه يفرق بين العبارتين، فإذا قال الصحابي سبب نزول الآية كذا، فإن هذا يكون صريحا وله حكم الرفع. أما إذا قال الآية نزلت في كذا، فقد يكون هذا اجتهادا منه. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أظن في مقدمة التفسير. ومما يكون له حكم الرفع ألفاظ يذكرها بعض المحدثين، كقولهم يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية أو يرويه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه تدل على أن الحديث مرفوع، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته. هذا كله هو النوع الأول، وهو ما ثبت له حكم الرفع. هذا هو النوع الأول مما نسب إلى الصحابي ما له حكم الرفع. القسم الثاني ما لم يثبت له حكم الرفع، فهذا يسمى موقوفا، فما أثر عن أحد الصحابة كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي فإنه يسمى موقوفا، أي موقوفا على هذا الصحابي. وهذا هو اصطلاحه أهل هذا الفن، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فإن من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في الحديث المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مما اصطلح عليه أهل هذا الفن. بقي معنى المقطوع وهو في قول الناظم وما لتابع هو المقطوع، هذا هو القسم الخامس كما قال شيخنا هو المقطوع، يعني أن الكلام إذا نقل عن التابعي فمن دونه يقال له المقطوع. ثم مثل شيخنا بسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير، يعني لو قال واحد منهم قولا أو فعل فعلا فإن هذا يسمى مقطوعا. وقول الناظم هنا وما لتابع المقصود به التابعي، والتابعي هو من رأى الصحابية مؤمنا ومات على ذلك، من رأى الصحابي مؤمنا ومات على ذلك يسمى تابعي. وكل ما أضيف إلى التابعي فإنه يسمى مقطوعا. فإذا قال مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن أو قال سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فإن هذا يسمى مقطوعا، لأنه انقطع الإسناد عنده، والأصل أن الإسناد يكون أو يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المحدثين استخدم المقطوع بمعنى المنقطع كما ذكر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله. فالمقطوع له اصطلاحان عند الأئمة: المقطوع بمعنى ما أضيف إلى التابعي وهذا هو المقصود معنا هنا، والمقطوع بمعنى منقطع الإسناد وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خير شيخنا، بارك فيك والله يحفظك. هل حضر معنا الشيخ؟